إلى أين تصل صلة الرحم؟ هل تقف عند العم والعمة والخالة والخال أم إلى أبعد من ذلك؟ بل إلى أبعد من ذلك، إن النبي لما ذكر قريش قال ولكن لكم رحما سأبلها ببلالها. وقريش ليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم بجد واحد قريب، بل بجد وراء جد. وإنما تبدأ مسألة الوجوب ويبدأ وجوب الصلة نعم بالأول فالأول، فأول الرحم الأب والأم، ثم يليهما من يأتي عن طريقهما كالإخوة وكالأعمام والأخوال، كالجد والجدة، وكأب الجد وأب الجدة واحد، ولا ينحصر في موضع معين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.